قمرٌ قمرٌ قمرٌ سرنا النبي قمرٌ وجميل وجميل وجميل سرنا النبي وجميل قمرٌ قمرٌ قمر سرنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سرنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وإطرح يبقى إذا مست وكف المصطفى كالورد نادي وإطرح يبقى إذا مست أيادي وأما نوالوها كل العباد وأما نوالوها كل العباد وأما نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير قمرٌ وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل منازل الله بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولازل قمرٌ وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمرٌ قمرٌ قمرٌ سيدنا النبي وجميل سيدنا النبي وجميل.